السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف عقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصري رحمه الله رحمة واسعة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الثامن في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة ما يدل على ما ذكره ترجمة لهذا الفصل بقول الحق تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كرامة واضحة ظاهرة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سبحانه جل في علاه أمن أهل الكفر، لا أقول أهل الإسلام، أمن أهل الكفر أنه لن يعذبهم ما دام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في وسطهم بين أظهرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما خرج النبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مكة تشرفها الله، سلط الله تبارك وتعالى أولياءه على أعدائه فأهلكهم يوم بدر، فقتل منهم من أفلاذ مكة ومن يعني أسياد مكة، وأسر منهم ما كان سبة الدهر لأهل مكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة كما سبق سلط الله أولياءه عليهم. قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذكر المصنف رحمه الله وجها من أوجه التفسير أن معنى قوله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أن بعد خروج النبي من مكة بقي أناس من أهل الإيمان مستضعفون في مكة، فلوجود هؤلاء واستغفار هؤلاء ما عذب الله أهل مكة، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله رحمة واسعة لعله مرجوح، الله أعلى وأعلم. والمعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله تبارك وتعالى معذب أهل الكفر على كفرهم لو كانوا يستغفرون من هذا الشرك ويتوبون إلى ربهم تبارك وتعالى ويقلعوا عما يفعلونه، ولكنهم لم يفعلوا فاستحقوا العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك المصنف على وفق ما ذهب إليه في وجه التفسير أن هذا مثل قوله تبارك وتعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. وواقع الأمر تزيلوا يعني لو تميزوا، يعني لو تميز أهل الكفر عن أهل الإيمان. وواقع الأمر أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لولا وجود أقوام من أهل الإيمان لا يعرفهم أهل الإيمان، يعني وجود أقوام من أهل الإيمان وسط أهل مكة أخفوا إيمانهم لا يعرفهم أهل الإيمان، لسلط الله تبارك وتعالى أولياءه على أعدائه ولا أهلكهم ولا استأصلوا شأفتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن لوجود هؤلاء لم يسلط الله تبارك وتعالى أولياءه على أعدائه حتى لا تصيبنا بسبب مقتلتهم خطأ معرة، وهي الإثم أو الغرم، الدية ونحو ذلك. لو تزيلوا يعني لو انفصل أهل الإيمان عن أهل الكفر لسلطناكم عليهم فاستأصلتم شأفتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذا هو معنى الآية في سورة، وهذا ليس معنى الآية في سورة الأنفال، والله أعلى وأعلم. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها وما لهم ألا يعذبهم الله، نرجع سورة الأنفال، وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني كيف لا يعذبهم الله تبارك وتعالى وهم يصدون عن المسجد الحرام وقد أوقع الله تبارك وتعالى بالفعل بهم العذاب والله أعلى وأعلم. لكن في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله رحمة واسعة بيان لمقصود الترجمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمان حتى للكفر، وهذا فيه أيضا كرامة النبي عليه الصلاة والسلام على ربه سبحانه جل في علاه. قال المصنف وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودرأ به العذاب، يعني دفع به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه، يعني بسبب وجوده، ثم كون أصحابه، هذا على الوجه الذي رجحه وذهب إليه المصنف، ثم كون أصحابه رضي الله عنهم بعده بين أظهرهم، فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال وفي الآية تأويل آخر، في الآية تأويل آخر وهذا الذي ذكرناه، هذا هو الأرجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وقد ساق بسنده من طريق أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه ورحمه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار. هذا الذي ورد في الحديث معناه صحيح، لكن الحديث إسناده ضعيف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ففيه إسماعيل بن مهاجر وهو يضعف به الحديث والله أعلى وأعلم. ثم قال المصنف ونحو من ذلك، يعني ونحو من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمان وله كرامة وفيه ما فيه من الخير على المحل التي يكون فيها، قول الحق تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني رحمة لجميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة، إنما بعثت رحمة، ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر رحمته أعلى وأجلى من أن تحصر في مقام، فأعلى أعلى مظهر من مظاهر رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه دعا إلى توحيد الله. قال الله تبارك وتعالى ورحمة منا، في ذكر عيسى عليه السلام ورحمة منا أي بدعوته للتوحيد، فكل داع إلى التوحيد هو رحمة من الله بالمدعوين، فكل رجل يدعو إلى توحيد الله، إلى صفاء الاعتقاد، إلى نقاء الاعتقاد، فهذه رحمة من الله بهذه المحلة. وأعظم هذه الرحمات أن يبعث الله نبيا من الأنبياء رسولا من المرسلين، قال الله تبارك وتعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. أعلى مظاهر الرحمة الدعوة إلى التوحيد، أعلى مظاهر الرحمة نبذ الشرك، لأن في بوساطة شديدة هذه الدعوة تنجيك من الخلود في النار، أي رحمة أعلى من هذا؟ تكفل لك دخول الجنة، تكفل لك تكفير السيئات، مضاعفة الحسنات، قبول الحسنات، صلى الله تعالى أن يتوفانا وإياكم على التوحيد. من هذه الرحمات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معرفة الحق من الضلال، معرفة معالم الحلال من الحرام. أما عن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالخلق فحدث ولا حرج، فوالله لقد شملت رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجمادات، لما اتخذ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منبرا يخطو عليه، فلما وكان يعتمد قبل المنبر على جذع نخلة، فلما صعد على المنبر في أول خطبة بعد الإتيان بالمنبر سمع الصحابة أمين الجذع يبكي شوقا للذكر ولقرب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى رحمته، انظر هذا جماد، انظر إلى رحمته. قال فنزل فالتزمه، حضنه فمتصور والله أمر أنا كل ما أجي أتذكر هذا أتعجب. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رقت لجماد، رقت لجماد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما رحمته بالعجز مواد تحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ذكر ابن سعد في طبقاته من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد غزالة مربوطة، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقالت إن هذا الصياد قد صادني وقد اجتمع اللبن، يعني عقد اللبن في أخلافي، فلم يذبحني فيريحني ولم يتركني أرضع أولادي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن خليتك لترجعين؟ قالت نعم وإلا ليعذبني الله. فذهبت فأرضعت أولادها ثم عادت إلى المكان ليربطها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصياد أن يبيعه هذه الغزالة، فقال هي لك. فأطلق النبي سراحها، قال الصاحب الجليل قال فسمعت الغزالة تسير في البرية تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة ذات الأعاجيب، هذه غزوة ذات الرقاع فيها ما فيها من الأعاجيب صراحة، وإن لم يحدث فيها قتال لكن فيها ما فيها من الأعاجيب. ومن هذه الأعاجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته أتى جمل على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فأزبد، يعني أنزل من لعابه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على جابر فقال يا جابر من صاحب هذا الجمل؟ فقال لا أدري رسول الله. قالت بعه سيدلك على صاحبه، يعني إن شراه يقول لك صاحبه مين. فمشى خلفه فأتى بصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الجمل قال إن جملك يشكوك أنك أخذته فتيا وتريد الآن أن تذبحه. فقال لا يا رسول الله. قال بعني إياه. فقال هو لك. فوسمه النبي صلى الله عليه وسلم بوسم صدقة ثم قال أنت عتيق لا يقربك أحد. فرفع الجمل رأسه إلى السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين آمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم أيضا بجمل هائج في حائط من حيطان الأنصار، بستان من بساتين الأنصار. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رقبته وسنامه فهدأ. قال وكأنه يسر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فقال من صاحب هذا الجمل؟ فدخل من صاحب هذا الجمل؟ فدخل رجل من الأنصار فقال إن جملك يشكوك أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه صلى الله عليه وسلم. هو الذي لما وجد حيوان قد وسم في وجهه فنهى عن وسم في وجهه وقال لا تعذبوا خلق الله، هذا حيوان. هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي وجد أحدهم قد أضجع شاته ويحد الشفرة أمامه فقال أتريد أن تميتها ميتتين؟ عايز تموتها مرتين؟ سبحان رب العظيم، أي رحمة هذه؟ أي رحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهو القائل إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما حمرة وهو طائر صغير، حمرة تضطرب أو تضرب بجناحيها اضطرابا، فقال من أفزع هذه في فرخيها ردوا عليها فرخيها، ردوا عليها فرخيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان رب العظيم، رحمة ليس بعدها رحمة، رحمة ليس بعدها رحمة. وانظر إلى رحمتي، أما رحمتي بالجاهل وهو يعلمه، رحمته أصحابه حتى رحمته بالعصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكر الرجل الأعرابي يبول في طائفة المسجد فإذا بالصحابة يريدون أن يفتكوا به فقال لا تزلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوابته، دعوه يكمل في بيت الله في مسجد رسول الله، دعوه لا تقطعوا عليه بوابته. سبحان رب العظيم. ثم يعلمه بعد ذلك برفق، يقول له ما حملك على ذلك؟ قال والله يا رسول الله ما وجدت الأرض والصعيد، يعني وجدت المسجد والصعيد إلا مكان واحد، إيه الفرق بين المسجد وبقية الأرض؟ لم أجد الفارق، هنا حصباء وهنا حصباء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا تصنع شيء من هذه القاذورات إنما هي للذكر وقراءة القرآن. فقال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، بما وجد من واسع رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما وجد من بأس الصحابة عليه رضي الله عنه جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا. وهو هو لما تكلم معاوية بن حكم السلمي جهلا منه أنه رضي الله عنه أن الكلام في الصدقة نسخ. فقال معاوية بن حكم السلمي فبأبي هو وأمي ما رأيت أحسن منه معلما، فما قهرني ولا نهرني، ولكن قال هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس إنما هي للذكر وقراءة القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الشاب يأتي يقول يا رسول الله إذا لي في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كلمة تنفير أو غير ذلك، قال من قال بكل رفق وبكل رأفة قال أترضاه لأمك، أترضاه لزوجك، أترضاه لأختك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا أخوانا عشان الناس تتكلم يقولوا هذه فقه الدعوة، لا، هذه فقه الرحمة، هذه الرحمة. أصلا هتجيب رحمة من ترى تعالى رحمة؟ الرحمة رزق من الله تبارك وتعالى يقذفها في قلب من يريد أن يرحمه. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا وجدت أن الله أوزع في قلبك الرحمة فاعلم أن الله أراد رحمتك سبحانه جل وعلا. وإذا نزع من قلبك الرحمة فاعلم أنه أراد شقاءك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي، في إلا من أراد الله أن يشقيه سبحانه جل وعلا. والرحمة من أراد أن يزيد رحمته عليه أن يزيد علمه. فالرحمة تتناسب طرديا مع العلم، فكلما زاد العلم زادت الرحمة. لذلك أرحم الراحمين سبحانه جل في علاه، سبحانه جل في علاه قضى كونا أن عبد الله بن أبي السرح يسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد ذلك. قال أليس منكم رجل رشيد يراني أعرضت عنه يكون فدر أنقه؟ فقالوا يا رسول الله هل أمأت أنا؟ قال ما كان لبين أن تكون له قناة أعين. ومع ذلك أراد الله أن يسلم ويقبض سبحانه جل وعلا وهو العليم قبضة فيخرج من النار قوما قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط. هذه لا تكون إلا من العليم، هذه لا تكون إلا من العليم. فالعلم فالرحمة تتناسب مع العلم طردا، الرحمة تتناسب مع العلم طردا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالرحمة النبي عليه الصلاة والسلام بلغت كل شيء. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرحم ويرق لمحب سبحان رب العظيم. انظر إلى رحمته يرحم ويرق لمحب، لما وجد مغيث يبكي على بريرة لأنها نالت حريتها فاختارت حريتها على أن تكمل معه، اختارت في فسخ العقد الانتصار، فهو يبكي عليها سبحان رب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رق لحال مغيث. طبعا لو حد بمكان من الآن يقول له ما دي جمال يخشو إيه غير هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم رق لحاله. فقال صلى الله عليه وسلم وقد يعني أراد أن يبادر بأن يكون شافعا لمغيث عند بريرة من غير طلب من مغيث، فقال لبريرة امتحي مغيث، فقالت أتأمرني؟ قال لا إنني أنا شافع، فقالت لا حاجة لي فيه سبحان رب العظيم. رق لحال محب سبحان رب العظيم، رحمة حقيقية، رحمة غير متصنعة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في عند النساء بزاد صحيح أن الصحابة خرجوا يغزوا غزوة فوجدوا رجل قال أنا لست من القوم، أنا أتيت لأقابل حبيبتي، كانوا من أهل الشرك، أتيت لأقابل حبيبتي سبحان رب العظيم. فقال لهم دعوني أنظر إليها نظرة، فقال أسلمي حبيش قبل نفاد العيش، فإذا بهم يقتلونه. فلما قصوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال أليس منكم رجل رحيم؟ فرمت الكفار، قال أليس منكم رجل رحيم؟ والله لو تكلمنا عن رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتجنا إلى أوقات وأوقات، على جهلي وعلى عجزي احتاج إلى أوقات وأوقات. كيف من تعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة؟ فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ملئ رحمة، ملئ رحمة. انظر إلى رحمته الأطفال، يمشي في طرقات يسلم على الصغير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلاعب الصغير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. رحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الرسول كم قتل في غزوات كلها؟ قتل شخصا واحدا، وتي قوات 40 وما قتل إلا شخصا واحدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي كان يقول إن قابلت محمد لأقتلنه، إن قابلت محمد لأقتلنه، فقال أقال ذلك والله لإن قابلت أنا لأقتلنه. فقد كان، انظر كيف قتله، ضربه برمح بحربته في كتفه ضربة صغيرة، فقال له أهل الشرك لقد ضربك ضربة لو أتت في العين أحدنا ما طرفته، فلا والله لقد ضربني ضربة لو أتى على قبيلة أتت عليه. سبحان رب العالمين، حتى في قتله كان رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى رحمته، انظروا إليه، هو لا ينتصر نفسه قط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما فتح الله عليه مكة تشرفها الله ومكنه من 6000 من أهل مكة، هم الذين ضربوه وحاولوا قتله مرارا وأخرجوه من حد بلاد الله إلى الله، قتلوا أصحابه، عذبوهم، قتلوا حمزة، مثلوا به، أكلوا كبده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صدوه عن عبادة الله، صدوه عن التوحيد. ومع ذلك لما قالوا له ما لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والدم يسيل منه بعدما ضربه أهل الطائف أدنوا قدمه الشريفتين، وظل يركض منهم حتى أغمي عليه، فما استفاق إلا في قرن الثعالب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرسل إليه رب العالمين جبريل ومعه ملك الجبال، فقال لو شئت أطلق عليه الأخشبين فعلت، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابه النسمة توحد الله. وقد كان، تخيل أنت لو حد ضربك والدم يسيل منك، وأتاك مثلا أنا آسف الكلام ضابط شرطة أو نحو ذلك قال لك تريد أخذ حقك، أنت هتنتقم انتقام عالي. ابن جسم قال لا، لعل الله يخرج من أصلابه النسمة توحد الله. رحمة، رحمة حقيقية غير مصطنعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكلام في رحمته يطول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أمان لأصحابي، هذا الذي ذكره المصنف حديث رواه مسلم من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، ونصه أنا أمانة لأصحابي. وأنا أمانة لأصحابي قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن، وكل ذلك داخل. أنا أمانة لأصحابي من أي فتن، من أي فتن. وقال بعضهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش، وما دامت سنته باقية فهو باق، لقد كان لكم في رسول الله بصوة حسنة. فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن. ووالله صدق، والله صدق. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة وسلم بيان آخر لإكرام الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بيّن الله تبارك وتعالى فضل نبيه بالصلاة عليه ثم بصلاة ملائكته، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه. انظر إلى عظم قدر نبيك عند ربك. بدأ بنفسه بالصلاة عليه، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ بنفسه. والصلاة من الله هي الثناء على نبينا في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة منا هي الدعاء أن يثني الله عليه في الملأ الأعلى سبحان ربي العظيم. انظر عبادة بدأ فيها رب العالمين بنفسه، ثم فنى بخيرة خلقه ملائكة، ثم أمر عباده بها على سبيل أنها ذكر لله. الصلاة على النبي ذكر لله سبحانه جل وعلا، الصلاة على النبي شرف وفضل، على المصلي، فكيف بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بل كان أفضل الذكر بعد القرآن، بعد القرآن لا إله إلا الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: وقد حكى أبو بكر بن فورك رحمه الله، طبعا أبو بكر بن فورك غني عن التعريف، هو الإمام العلامة الصالح شيخ المتكلمين محمد بن حسن بن فورك، توفى سنة 46 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض العلماء تأول قوله تعالى: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي على هذا، أي في صلاة الله تعالى علي وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة. وهذا ليس بظاهر صراحة، إن هذا الذي ذكره عن بعضهم ليس بظاهر، بل وجعلت قرة عيني في الصلاة إن صح الحديث، فالمعنى الصلاة التي هي الصلاة المفروضة أو الصلاة عموما. قال: وقد ذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف كاف هاء عين صاد أن الكاف من كاف، أي كفاية الله تعالى لنبيه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ والهاء هدايته له، قال تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. والياء تأييده له، تأييده له، قال: وهو الذي أيدك بنصره. والعين عصمته له صلى الله عليه وسلم، قال: والله يعصمك من الناس. والصاد صلاته عليه، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذا الذي ذكر المصنف صراحة تكلف ظاهر، تكلف ظاهر، فهذه من أحرف المقطعة، وسبق الكلام عنها والله أعلم وأعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية أخرى تبين فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. مولاه أي وليه، وصالح المؤمنين قيل هم الأنبياء، وقيل هم الملائكة، قيل هم الملائكة، وهذا يعني فيه ما فيه، وقيل هو أبكر أمر، وقيل هو بكر أمر وعثمان، وقيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. والصواب أن الآية على ظاهرها، يعني وقيل هم المؤمنون، يعني هو صالح المؤمنين جميعا، هذا هو الأظهر والله أعلى وأعلم. في هذه الآية جعل الله تبارك وتعالى، اسمع، نفسه الكريمة وخواص خلقه جبريل صالح المؤمنين، اسمع، جعل نفسه الكريمة وخواص خلقه سبحانه جل في علاه أعوانا لهذا الرسول الكريم، فله من شرف ولا لها من منزلة، ولا خيبة وخسار، ويا للخيبة والخسارة على من عاد هذا النبي. هذا فيه تحذير شديد لمن تسول له نفسه أن يترفع على نبينا أو أن يشق على نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن كان هؤلاء أعوانه فهو المنصور، ومن كان ومن كان عدوا له فهو المخذول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكتفي بما ذكرناه، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فصلا آخر المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء، واللقاء هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.